أيها السادة الكرام، التحية والاحترام، مرحبا بكم على شاطئ النيل الأزرق السعيد، وهذا اللقاء الفني الجديد. الليلة نغني للمواعيد في ثلاثة كلمات يشتركوا في الحروف يختلفوا في المعاني: الميعاد والموعد والوعيد. الوعيد ده تهديد، والله أوريك، والله أوريك المكشم بلا بصل، ده بقى ده تهديد، ده شر. أما الوعد فهو خير، انا جاي من دار حمر اجيب لك معاي خروف، ده ما محدد، يجي 200 يجيب ما يجيب علمه عند الله، لكن هو وعد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اما الموعد اقابلك الساعه كذا في المكان الفلاني، وده الشاغل اهل الفن كلهم واهل الطرب واهل الغنى، لانه ده محدد الميعاد محدد المكان، فلذلك الاخلاف فيه هو اللي بيجيب المشاكل. امير الشعراء احمد شوقي قال: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. لكن أستاذنا صالح عبد السيد أبو صلاح أخذ الأولانية، نظرة فقط. الميعاد بتاعه إنه يعينوا له: يا سمير بنظرتك أو في الميعاد. أنا أبدأ بها مع الأستاذ عاصم البنا الآن. ناو ناو. برقن في القبل الهجوم ذكرني فرعاشق البريد وريده الودرني يا سمير بنظرتك العيون شافتك ما أسعدك. أسعدا. الذين سمعوا والله العظيم ما أسعد الذين سمعوا هذا البرنامج من أستاذنا أبو صلاح المكتفي بالنظرة إلى أخونا تاج السر عباس المستعجل جدا طلع قبل ساعتين مع ولدنا مهاب عثمان. يلا يا مهاب. ساعتين قبيت وانا واواني البيت وبالمعاد لبي ساعتين قبيت وانا واواني البيت اغالط نفسي في اصرار واقول يمكن انا المادي اقول يمكن انا المادي عم عثمان انت جيت فعلا وجيت محملا مكملا بهذا اللحن الرائع للفنان الكبير خليل اسماعيل. الله يخليك يا ابني. يا سلام. اجيب شويه مع الحلنجي هذا الشاعر الكبير، قال راح الميعاد وزماني راح، والجرح لا نام لا استراح، لكني متكتم عليه كم من جراح احيي جراح. يا سلام يا اخي يا حلنجي، انت شاعر كبير يا اخي، احييك جد والله. هذا شعر رفيع، وبعدين حيكون في اداء رفيع من بيتنا افراح التي ستشدو بهذا النغم الجميل للاستاذ الملحن عبد اللطيف خدر ودعمنا خدر الحاوي. Thank you. سلام يا فرقة، يا سلام يا سلام يا بنتي، يا أفراح هيلة، فرحتينا والله يا بنتي، الله يخليك. هذا البرنامج برعاية بنت نيلاف مع أدائيات عائشة الفلاتية. ليه يا مرادي تخلف معادي، منك ده كتير. Yeah. سلام يا سلام يا سلام يا إلاف. هاي لا يا بنتي الله يخليكي. يا جماعة مدني النخلي شاعر موهوب جدا، صاحب أسلوب جديد، وعنده غنى جديد رائع جدا. الموسيقار يوسف الموصلي لحليه ندى الميعاد. حسين الصادق حيجيب لنا هذا الندى ويجي دلوقتي دلوقتي الآن الآن. أبو علي أيوة. يلا يا أخوي يلا يا أخوي. شوق مواعيدي لو احكي بيك بشوق مواعيدي غنيت للياسمين مع احلى تغريدك عدى الفرح حزنان وقلبي هاريدك خليت معاك قلبي شايله في ايدي خليت معاك عين الشوق وبقيت براي راحل عدى السماء عين الشوق وبقيت براي راحل خليت وراك روحي أيمانة في الساحل خليت وراك روحي أيمانة في الساحل عدى السماء عين الشوق غازل دمع الفراق نزال من قلبي كان نازل لو وحدي بعيدي الشوق مواعيدي لو وحدي بعيدي الشوق مواعيدي غنيت للياسمين ما أحلى تغريدي عدى الفرح حزنان وقال خليت معاك قلبي شايله في ايدي خليت معاك قلبي شايله في سفرا بلا حزين سفرا بلا معاد غدر البعيد وحزين مكتوب تهب بالريح أجرح ندى الياسمين مكتوب تهب بالريح أجرح ندى الياسمين سفرا بلا معاد غدر البعيد وحزين سفرا بلا الريح مجرح ندى الياسمين الريح مجرح ندى الياسمين يا سكة الأفراح دمتين وراك هايمين والفرقة دمع الدم تجرح عيون حلوين لو وحدي بقيت بشوق خليت معاك قلبي شايله في ايدي سلام. أحييك والله أحييك تحية كبيرة جدا، وأحيي أيضا الفنان خالد الصحافة الذي شدى بهذه الأغنية واستمعنا إليه من قبل. هذا البرنامج أيها السادة، أختم هذه الجلسة بكلمات الشاعر الكبير القدير أستاذ الجيل السردوليب وألحان الموسيقار العبقري عثمان حسين وصوت كروانة الغناء والبرنامج بيتنا مكارم بشير ووعديني. شكرا جزيلا. مكارم أبدعت يا بنتي، الله يخليك بهذا الأداء الرائع من الكروان مكارم بشير. نكون وصلنا إلى نهاية هذه الجلسة، حتى نلتقي بلوى في كل حين، لكم مني ومن زملائي ومن الفرقة الموسيقية أطيب الأمنيات. إسماعيل حسب الدايم ميزته التطريب العالي. الوفي الجدلان